بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. طيب، وقبل هذه الآية يا إخوان: إذ يتنازعون أمرهم بينهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم إلى آخره. إن حتى نفهم الآية ونفهم المراد من إيراد المصنف رحمه الله تعالى لهذه الآية، نذكر ما ذكره الحافظ ابن جرير في التفسير من باب الفهم. وإن كان أسانيد هذه الرواية إسرائيليات وضعيفة، لكن المثال جزئية يصلح التمثيل بها، وإن لم يصح سندها. فهذه السبب، هذه الآية، هذه في الفتية الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة الكهف. ملخص قصتهم هي طويلة، لكن ملخصها أنه كان في زمن أحد ملوك بني إسرائيل واسمه دقيانوس، كان كافرا، فوجد في زمنه فتية كما ذكر الله في سورة البقرة، وكما قال الله عز وجل: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم. ايش تلاحظون في الآية؟ ما في شفع، كلها أوتار، إما ثلاثة أو خمسة. ما قال ايش ويقولون خمسة أربعة خامسهم كلبهم، ما في أوتار، ولا قال ايش ستة سابعهم كلبهم، إنما تنقل إلى الأوتار: ثلاثة أو خمسة أو سبعة. عرف الآن؟ قل ربي أعلم بعدتهم. فهؤلاء الفتية كانوا في زمن ذلك الملك على حسب ما ورد في التفسير، وكان كافرا، فكان أهل إيمان فتية آمنوا بربهم كما وصفهم الله وزدناهم هدى، ضايقوهم وطلبوهم للفتنة وفروا من بلدتهم ومدينتهم في ذلك الزمان، وكان معهم كلبهم، فآواهم المبيت إلى كهف. وصلوا الكهف، وكما ذكر الله أنه ضرب على أذانهم 300 سنين وزدناها 9، وكان كلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، يعني في باب الكهف. وقال تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ولله حكمة سبحانه وتعالى. لماذا؟ من حكمة الله الذي يجبل على الإنسان حتى لا تأكلهم الأرض ولا يتعفنوا، هكذا ولا لا؟ وهذا بالنسبة لظاهر الأرض. أما رجينا ندقق، الله يفعل ما يشاء، بأن هذا لأنهم ما زالوا في حكم الأحياء النائمين، فيقلبهم الله سبحانه وتعالى، أي أعطاهم القدرة على أنهم إيش؟ كأنهم نائمين. قال: وتحسبهم ركودا، إيش؟ وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، يعني يتنفسون وكذا، فتظنهم أيقاظ، وربما كانت أعينهم مفتوحة إذا كان تحسبهم أيقاظا، لكنهم في الحقيقة رقود. فالشاهد نقلبهم ذات اليمين ذات الشمال حتى لا يتعفنوا. الشاهد عند أن فروا كان معهم رقود كما الورق. لما أراد الله عز وجل أن ينجز وعده، حصل في الزمن بعد 309 سنين في ملك ذلك الملك الذي قد مضى 309 سنين. انظر، 309 سنين ذهبت أمم وجاءت أمم وذهبت ملوك وجاءت ملوك. فيقولون كان الملك في ذلك الزمان مسلم صالح، رجل صالح، إلا أن قومه اختلفوا. منهم من أنكر البعث وبعث الأجساد يوم القيامة، وخالف دين الذي كانوا على الإيمان، فبقي الملك في حيرة وألم، ويتضرع إلى الله عز وجل أن يفرج عنه في هذا الكون. أن وكان يزداد القائلون بإنكار البعث في ذلك في زمنه، كانوا يزدادون دعوة، مثل ما الآن تحصل دعوة اشتراكية أو دعوة كذا، دعوة حوثية، وتجد الناس ينهرعون عليها إما بفتنة مال أو شهوات، أو أراد الله فتنتهم على أي حال، ويتكاثرون بسبب هذه الدعوة. فخشي على شعبه أن ينجرفوا كلهم وراء هذه الدعوة الكافرة، وهي إنكار بعث الأجساد بعد الموت يوم القيامة. فتضرع إلى الله عز وجل كما جاء في الأثر أن يفرج عنهم. فأراد الله عز وجل أن ينجز وعده، أو أن يضرب هذه الشبهة والبدعة الضالة بإيقاظ هؤلاء، فاستيقظوا من نومهم وقالوا ايش؟ قالوا لبثتم يوما او بعض يوم. قالوا بل الله أعلم، ربكم اعلم بما لبثتم، فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر لكم ايها ازكى طعاما. فذهب يتخفى وقالوا ولا يشعرن بكم احدا، واظن في قراءه ايش؟ ولا يشعرن بكم احدا، وفي القراءه حفص ولا يشعرن بكم احدا، اي لا تشعر احدا بنا. واذا كانت على قراءه ولا يشعرن اي لا تجعلهم يشعرون، اذهب وانت متخفي. فذهب يسال يشتري، وصل وجد المدينه متغيره. المدينه هي المدينه، لكن ذكروا في الاثر انه لا، عند ان هربوا كانت شعار البلاد الكفر، لا يستطيع احد ان يذكر عيسى في هذه المدينه لان الكفر استشرى. فلما رجع وجد ان الشعارات والناس يتكلمون ورب عيسى وعيسى، فذكر عيسى موجود، هذا يدل على ان هذا بعد عيسى، عرف الان؟ فتعجب كيف الناس الان يتكلمون بعيسى ولا يخافون، ونحن البارحه خرجت من عندهم والآن وعيسى لا يكاد يذكر والآن يتكلمون، ما الذي حصل؟ هل سحرت؟ هل جننت؟ هل اختلط علي؟ ألا في غيبوبة؟ ما فتأكد أنه ليس في غيبوبة. فوجد الناس يتكلمون والدين ظاهر وشعار الدين ظاهر، فتحير في أمره، أخذ المال الورق النقود وذهب إلى بائع طعام يشتري. أول ما أخذ الطعام الورق قال أنت وقعت على كنز، من أين لك هذا الكنز؟ من هنا ولا هنا حاول معه ما اعترف وإلا رفعناك إلى السلطان، فرفعوه في النهاية لم يعترف، قال لم أجد كنزا، أنا خرجت البارحة وذهبت فأرجع اليوم والدنيا، كيف الأمر هذا؟ الدنيا تغيرت والناس تغيروا، لا أجد أحدا ممن كنا نراهم بالأمس، هل هذه المدينة أليست هذه المدينة كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال أليس الملك دقيانوس؟ قال ذا كنز من قديم، أنت وقعت على كنز وأنت تستهبلنا وتستحمقنا وتريد تخدعنا أنك أهبل ومجنون تسأل عن ملك ما قبل 300 سنة. فأخذوا إلى السلطان فحقق معه، وجد أنه سأل عن قصته فشرح له أننا أمس خرجت وكان الملك دقيانوس وكان يريد يفتننا في ديننا فهربنا أنا وإخواني. فعندما هربوا لا تنسوا أنه إيش؟ الناس يظهر هؤلاء سمعتهم تنتشر، كان هنا ناس عندهم دين وكذا وأرادهم الملك فهربوا، الله أعلم إلى أين ذهبوا، ذهبوا إلى الجبل واختفوا هكذا ولا لا؟ اختفى، فعم الله عنهم ما حد يذهب إلى الكهف 309 سنين لحكمة هو يريدها. فلما أخبر الملك ذكروا أن هناك، قالوا إذن أنتم الفتية الذي ما زال آباؤنا وأجدادنا يخبروننا أنهم هربوا بدينهم ولا يدرى أين ذهبوا. فقال لي إخوان، فخرج الملك وما وأهل الشأن وذهبوا إلى الكهف، فقال انتظروا هنا وسأدخل حتى لا يرتعبوا منكم. دخل إليهم صاحبهم، فعند أن وصل إيش؟ قبض الله أرواحهم ما خرج. دخلوا أولئك الناس فوجدوا إيش؟ الجماعة كما هم، وجدوهم كما هم، فقالوا هؤلاء بقي الآن، وهو سبب الآية، قال الذين غلبوا، انظر آية، قال إذ يتنازعون أمرهم بينهم، من هم؟ المجموعة الذين ذهبوا مع هذا إلى الكهف ينظرونهم. عند أن قبض إنما فحمد الله الملك أنه إيش؟ أتى بآية واقعية تبين للناس أنه يعيد الموتى ويبعثهم، فيقول هؤلاء 309 سنين آية واضحة تبين تدل على أنهم قد ناموا منذ 309 سنين والناس قد ماتت، وبعث الله هؤلاء مما يدل على أن البعث إيش؟ حاصل وجائي كما بشرت به الأنبياء. فقامت الحجة على الناس، لكن بقي عندنا مسألة وهي أنهم اختلفوا الذين جاءوا إلى الكهف، منهم من يقول هم مسلمون كلهم، لكنهم اختلفوا في مسألة بناء مسجد على هذا المكان، ومنهم من قال لا يجوز بناء المسجد ولكن نبني على الباب جدار حتى لا يصل إليهم أحد، يكون كالقبر لهم هذا الكهف. فانظر قال إيش؟ إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، أي بحالهم، نبني عليهم بنيان نسد الباب الكهف هكذا. لكن قال الذين غلبوا على أمرهم، وهو إيش؟ أهل السلطة والقوة، لا بل سنبني عليهم مسجدا، وهذه فإن كانوا مسلمين فيقال أخطأوا، وعنا معنى جاء في الأثر والأثر ضعيف المشكلة، جاء في الأثر أنه لما بنى عليهم مسجدا الملك وكان رجل وأمر أن سيدع الناس يقيم لهم أعياد كل سنة، قالوا أنت آذيتنا أذل المسجد وما يصلح هذا الأمر، لكن الأثر إيش؟ ضعيف. فهنا قال الذين غلبوا على أمرهم، اختلف أهل التفسير في قائل هذه المقالة من هم، هل هم أهل الصلاح قالوا نبني على هؤلاء مسجدا، أم قال ابن كثير والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ أي أهل السلطة الذين هم كلمة ما أحد يستطيع يرد أوامرهم لأن ينفي يأمرون العمال وينفذون. قال ولكن هل هم قال ولكن هل هم محمودون في هذا الفعل أم مذمومون؟ فيه نظر أي ليسوا محمودين، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الشاهد أن الذين أولا اختلفوا في الذين قالوا لنتخذن عليهم الذين غلبوا على أمرهم أنهم أهل النفوذ، والصواب أنهم أهل النفوذ. الأمر الثاني هل هم محمودون في هذا الفعل أم مذمومون؟ الصواب مذمومون، لأن الله قال إيش؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا على قبور أنبيائهم مساجد، فأصبحت الآية واضح المقصود منها وهو أنهم أرادوا يبنوا على. فإن قال قائل فما شأن المسجد النبوي لا لا لا لا لا لا لا القبر النبوي في بني عليه مسجد، يقال هذا ليس من فعل أهل العلم وأهل الصلاح، إنما هو من فعل إيش؟ أهل النفوذ، وهو الوليد بن مسلم. الوليد إيش؟ الوليد بن عبد الملك بن مروان، وهو من أهل النفوذ وما استشار أهل العلم فبنى، أدخل المسجد للتوسعة من ناحية الشرقية، أدخل وسع من ناحية الشرقية بحيث أصبح حجرة عائشة والحجرة النبوية مرقد النبي صلى الله عليه وسلم في وسط المسجد. قال والمراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم فاعله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجاه، متفق عليه. فإلا مسألة حذو القذة بالقذة وهم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه إمام حافظ، وهي في مسند الإمام أحمد. شيخ الإسلام تيمية كان يحفظ الصحيحين والأمهات الست ويحفظ مسند الإمام أحمد. قال أحمد محمد شاكر المعاصر وقد مات منذ سنوات، قال ثلاثة لا شك أنهم يحفظون مسند الإمام أحمد، شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن القيم والحافظ ابن كثير، ثلاثة لا أشك أنهم يحفظون المسند، شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن القيم والحافظ ابن كثير، وهذا هو الصحيح. فشيخ الإسلام تيمية يحفظ الصحيحين ويحفظ مسند أحمد، عند أن كتب هذا الحديث والمصنف ناقل عن شيخ الإسلام تيمية أدرج زيادة حذو القذة بالقذة من حديث رواه شداد بن أوس. طيب شداد بن أوس وهو في مسند أحمد، الحديث مشابه له بمعنى، لكن زيادة حذو القذة بالقذة في حديث شداد بن أوس وفي سنده شهر بن حوشب الأشعري وهو ضعيف. إيش قال؟ زيادة حذو القذة بالقذة مدرجة، أدرجها شيخ الإسلام ابن تيمية وتابعه شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب النجدي لأنه ناقل عنه. شرح قوله سنن بفتح المهملة أي طريق من كان قبلكم، قال المهلب الفتح حوله، وقوله حذو القذة بالقذة بنصب حذو على المصدر والقذة بضم القاف واحدة القذل وهو ريش السهم. هذا السهم يا أخوان، هذا سهم من أجل أن ينطلق ولا يذهب شمال أو يمين يكون موزون، يضعون له إيش؟ ريش، ويضعون الله الذي يصنعها واحد بجنب واحد جنب واحد بحيث عندما تمشي تبقى زي المروحة تجعله موزون. الآن في السلاح الجديد يضعون زعانف مرار بحيث القذيفة أو القذيفة تصل موزونة لها زعانف من حديد ريش بحيث يوزنها ما تذهب شماليين. وهم كانوا في القديم يضعون إيش ريش من الدجاج أو الحمام أو شيء تسمى القذة بقذة أي واحدة جنب الأخرى. نعم. قال أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه وتشبهوهم في ذلك كما تشبه القذة كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى فوقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا تظهر مناسبة الآيات للترجمة. فعلوا سينما فعل المسلمون سينما. فعلوا مسلسلات فعل المسلمون مسلسلات. فعلوا أفلام قام المسلمون بأفلام. وجد فيهم الممثلون قام المسلمون بالممثل. لبسوا البناطيل لبس كثير من المسلمين البناطيل. حلقوا شعورهم بأشكال عجيبة حلقوا. تمكيجوا الرجال عملوا مكياج المسلمون كثير منهم يعملون إيش مكياج للرجال. نعم أكلوا بالشمال تشبه بهم المسلمين في الأكل بالشمال. وهذا من عادات وكل شيء أتوا به. عملوا إعلانات في الشوارع في كل محل تدخل السوق وأنت مشغول ما تدري هذه كذا محلات كذا وكذا موضع أي شيء ينتج يضعون له إعلانات وصور. أتوا بكل شيء لتتبعن سنن من كان قبله. عرف الآن هذا كل ما وجد في أوروبا أتوا به إلى بلاد المسلمين. بينما شرعنا لا ينهانا أن نأتي بما ينتجونه لكن على وفق ومعايير شرعنا صح على ضوء الكتاب والسنة. تأتي بالمادة كانت السعودية تنضبط بهذا الأمر حتى غلبوا على أمرهم ضغوطات دولية لابد ولا كانت أي شيء يأتي لابد يدخل وزارة إيش التجارة يوقف في الميناء ويأخذ منه صنف ويطلع إلى وزارة التجارة. وزارة التجارة تبحثه من الناحية الصحية ومن ناحية جميع المواصفات ثم يرفعون إلى المحاكم إلى الشيخ ابن باز إلى العلماء يدرسونه من الناحية الشرعية. فإذا صدرت الفتوى بأن هذا يجوز دخل. فيما بعد جاءت الضغوطات من أعداء الإسلام على حكام المسلمين بأن لابد تشتروا لابد تشتروا وتدخل ولا تفتش وكذا وما إلى ذلك. فإن لله وإنا إليه راجعون. قال وبهذا تظهر مناسبة الآيات للترجمة. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو علم من أعلام النبوة قوله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي حديث آخر حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. يعني لو قد وجد فيهم من يأتي الأمة أمام الناس سيحصل هذا في أمة محمد والعياذ بالله. لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم عند أن يخبر لا شك حتى نجمع بين الأمرين أنه أشياء كثيرة قد وافقوه من أمة الإجابة هكذا ولا لا؟ الرافضة من أمة الإجابة أم من أمة الدعوة؟ من أمة الدعوة ليسوا بمسلمين هكذا الباطنية أمة الدعوة وليست حتى أمة الدعوة. أيوة أمة الدعوة بحكم أنهم بعثوا في هذا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لكن هم زنادقة دخلوا يطعنوا في الإسلام. عرف الآن؟ فالآن الباطنية يزنون في أمهاتهم أم لا يزنون؟ وعلانية وعلانية أطلع وجد هنا في اليمن القرامطة الباطنية يعملون عندهم ليلة تسمى الرفتية شعبانية. نعم يسمون الرفتية أيوة كان ما حرقهم الإمام أحمد آخر ملوك اليمن أحرقهم بالنار لكن الآن ما يستبعد يحاولون يعيدونها من جديد أو يعملونها سرا تحت ظل الديمقراطية. وإلا كان معروف عنهم هذا الأمر يجتمعون في هذا الليلة ويعملون حافل ثم يطفون الضوء وكل رجال ونساء كل واحد يقع منهم من يقع على أمه ومنهم من يقع على أخته وهكذا وهذه عندهم من الأفضل الليالي قرامطة باطنية. لكن فإذا قلنا إن من اليهود والنصارى من يأتي أمه علانية يكون في أمته نقول من باب حسن الظن بالمسلمين أهل السنة وأهل الحق أنهم ليس يجوزون هذا لأن هذا محرم عند المسلمين. ماذا؟ أن هذا في أمته أي أمة الإجابة من باطنية قرامطة رافضة أو رجل قد ابتلي بالعلمانية الممسوخة تماما علمانية ممسوخة تماما. كيف ذلك ممكن نفسر؟ يعني من باب ولا قد يكون الأمر على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا بدون تأويل وهو أن يكون مسلم ذهب في إلى روسيا أو فرنسا و فزوج أو زنى أو فعل أي شيء والعياذ بالله هناك، فزوجته أنجبت ولدا، الولد هذا غاب فترة من الزمن كما يحصل في أوروبا هكذا ولا لا؟ الرجل مسلم غاب فترة ثم التقى بأمه ولا يدري أنها أمه ويزني بها هكذا ولا لا؟ فيكون هذا من، وإلا قد يكون الأمر على ظاهره والعياذ بالله، لكن يكون عند من هو ممسوخ الفطرة، وهذا الفعل كفر، الذي يأتي يزني في إحدى المحارم يعتبر كفر بالله عز وجل. نعم يعني كبيرة من الكبائر، لأنه استحل ما حرم الله عز وجل، إلا أن يكون مخمور أو شارب شيئا يذهب بعقله. أراد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله، لا تترك منه شيئا. ولهذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم وفي بعض كتبه كما في مجموع الفتاوى، والحافظ ابن القيم في بدائع الفوائد، وابن كثير في البداية والنهاية، كلهم لم يذكر له إسنادا، ما وجدت له إسناد. قلت: فما أكثر الفريقين، لكن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، كما في حديث ثوبان الآتي قريبا. كما قلنا الأمة افترقت على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هكذا، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فأمة محمد كثير، الأشعري، المعتزلي، الجهمي، الباطني، القرمطي، الإباضي، العلماني، الليبرالي، الاشتراكي هكذا ولا لا؟ فما يستبعد أن هذا يحصل في من مسخهم الله عز وجل. والفرقة الناجية والطائفة المنصورة ومن تبعهم من العوام، لأن العامة يتبعون الفرقة الناجية، من كان على الفطرة ما يعتبرون بعيدون عن هذا الفسق والإجرام، أي من حيث أن يأتي أحدهم أمة في الطريق. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال: فمن هو برفع اليهود خبر مبتدأ محذوف، أي أهم اليهود والنصارى الذين نتبع سننهم، ويجوز النصب على محذوف تقديره تعني اليهود والنصارى يا رسول الله. وقوله فمن استفهام إنكار، أي فمن هم غير أولئك، وقد جاء في حديث لفظ إيش فمن القوم إلا أولئك. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولي مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها من ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وفي رواية بسنة عامة وهي الأفصح، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت أمرا، وفي لفظ فإني إذا قضيت أم إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة، أي تجتاحهم فقر وجفاف حتى يزيلهم، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني أسلط بعضهم على بعض. جاء في حديث في الصحيحين: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته أن لا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألته أن لا يسلط بعضهم على بعض فمنعنيها، سألته إيش أن لا يسلط بعضهم على بعض فمنعنيها. نعم. قال: ولا أصلط وألا أصلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، هذا وعد من الله، لو اجتمع العالم من أقطار الأرض يستأصروا المسلمين لا يستطيعون، بوعد الله، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد، مستخرج على الصحيحين أو على مسلم، استخرج البرقاني على مسلم وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. يلحق بالسيف يا أخوان ما يحصل هذه الأيام من الحروب بالأسلحة والحديثة، والسيف كناية عن الحرب والقتال وسفك الدماء، هذه تلحق، لأن الكائل إيش إذا وقع عليهم السيف، الآن ما في سيف، كل القتال بالدبابات والرشاشات، فيلحق بالسيف كناية عن القتل، إذا وقع فيهم القتل لا يرفع إلى يوم القيامة. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، هذا هو الشاهد من الحديث، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، هذا أيضا، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. حتى جاء وضاع أحد الوضاعين وقال إيش اسمك؟ قال اسمي لا. سمعتم بهذا؟ أحد الوضاع الكذابين ادعى النبوة سمى نفسه إيش؟ لا، من أجل يوافق الحديث، والنبي قال لا نبي بعدي وأنا لا. النبي جعله خبر مبتدأ وخبر، لا الرجل الذي اسمه لا نبي بعدي. زنديق هذا الرجل. نعم كذاب ادعى النبوة موجود هذا، هو لا نبي بعدي. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، الله يجعلنا منهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف، وقوله عن ثوبان هو مولى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحبه ولازمه وخدمه ونزل بعده الشام ومات بحمص سنة 54، وقوله زوالي الأرض قالت التربشتي زويت الشيء جمعته وقبضته، يريد تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب، حاصله أنه طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظر. قال الطيبي أحد الشراح أي جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. وقوله وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوالي ما زويلي منها. قال القرطبي هذا الخبر وجد مخبره كما قال، وكان ذلك من دلائل النبوة، وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة. بالنون طنجة يا أخوان في المغرب هكذا بالنون والجيم، الذي هو منتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق مما هو وراء خراسان والنهر إيران، وكثير من بلاد السند والهند والصغد الصين، وصل إلى الصين ملك المسلمين إلى أطراف الصين. نعم ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال، لأن النبي ما حصل ما وعد بهذا الجنوب والشمال، ولذلك لم يذكر صلى الله عليه الصلاة والسلام أنه أريه، ولا أخبر أن ملك أمته تبلغه. قوله زوي لي منها يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول، زوي لي أي هو أو زوالي. قوله أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، قال القرطبي يعني بها كنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم. إذا هلك كسرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. ولذلك كسرى هو الملك العجيب الوحيد الذي قتل قاتله مباشرة بعد أن مات، قتل قاتله وهو ميت. كيف؟ عند الذي قتله ابنه أراد أن يستعجل الملك، فعند أن قتله دخل إلى قصره ومكانه، دخل إلى غرفة النوم وفتح الكوة التي خاصة به، فوجد زجاجة مكتوب فيها هذا شراب من شربه يجامع كذا وكذا من النساء. قال هكذا كان يجامع النساء، بزها شفطها على طول، ماته السم، وضعه عمدا يقتل من سينقلب عليه. ربما رأى في المنام، كانوا كثير يرؤى في المنام قبل ما في نبوة، فكانوا يرون في المنام أنه سيقتل أو سيحصل لكذا. نعم فوضع السم هذا، فجاء ابنه وهو القاتل الذي انقلب عليه وقتله، فمات مباشرة، مات هنا بالملك لحظات. نعم استاهل. ملك إيران فرس، هل فمن ما سيقوم لهم بعد كسرى ما سيقوم لهم دولة يعني؟ لا خلاص، نحن إذا رأينا الآن تستطيع تقول إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة، قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون فتكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا جبريا ما شاء الله أن يكون، ثم يرفع الله إذا شاء أن يكون، هذا في دولة بني أمية وبني العباس، ثم سيكون ملكا عظيما ما شاء الله أن يكون، ثم يرفع الله إذا شاء رفع، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة وهي في عهد المهدي المنتظر. فالشاهد نحن الآن في الملك العظيم الظلم والاستبداد وهذه الأشياء. أما كسرى ما عاد باقي أنه يكون كسرى يسيطر على الأرض وبهذه الأشياء، كل هذه ديمقراطية ومن هذه الأشياء. قال وأعطيت نعم وكنز قيصر وهو ملك الروم وقصورهما وبلادهما. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب، وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجواهر والفضة، ووجد ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه، فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها. وكذلك فعل الله بقيصر، والأبيض والأحمر منصوبان على البدل. وقوله إني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة. نقف إلى هنا أن نزيد قليلا، نزيد قليلا بقى. طيب هكذا ثبت في أصل المصنف رحمه الله بعامة بالباء، وهي رواية صحيحة في صحيح مسلم وفي بعضها بحذفها أي بسنة عامة. قال القرطبي وكأنها زائدة أي الباء بعامة زائدة، لأن عامة صفة السنة، والسنة الجذب الذي يكون به الهلاك العام، وسمي الجذب والقحط سنة ويجمع على سنين، كما قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين أي بالجذب والقحط أي الجذب المتوالي. قوله من سوى أنفسهم أي من غيرهم من الكفار، من إهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا كما هو مبسوط في التاريخ فيما قبل. نعم هو ما يسلط عليهم تسليط كامل، وإلا فقد تسلط التتار على المسلمين، إنما في ناحية إيش المشرق في بغداد والعراق وما حولها قتلوا قتلا ذريعا حتى سالت الميازيب وخربت الدنيا، أما إلى ويسلطون في بعض الأماكن. أما أنهم يجتاحون حتى ما يبقوا بلدا من المسلمين إلا ويجتاحوا وأبادوا أهله، هذا ما حصل في عصر من العصور. نعم ما يستأصل بيضتهم. قال وسبي بعضهم نعم أي من غير من الكفر، من ذلك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا كما هو مبسوط التاريخ فيما قبل. نعم بني أمية بينهم البين، ثم بني الأمية وطاردوا بني العباس، وبعدين جاءت العباسيون وقتلوا سفك دماء بينهم مع بني أمية، ثم فيما بينهم البين قتلوا سفك دماء ومطاردات وانقلابات، ثم يطاردون العلويين وهكذا، وقبيلة تقتل قبيلة، والدول الإسلامية فيما بينها، والترك لما سيطروا مع الدول الإسلامية الأخرى وهؤلاء مع هؤلاء، وحرب بين السودان ومصر، وحرب بين اليمن مثلا في الزمان الشمال وجنوب، وحرب بين الدولة هذه وبين الدولة هذه، العراق مع هؤلاء وهكذا، تسليط سفك دماء وقتل. قالوا إلى زماننا هذا نسأل الله العفو والعافية. قوله فيستبيح بيضتهم، أقال الجوهري بيضة كل شيء حوزته، وبيضة القوم ساحتهم. وعلى هذا فيكون معنى الحديث إن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض، ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض وهي جوانبها. وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإن قلوا. قال وقوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، والظاهر أن حتى عاطفة أو تكون لانتهاء الغاية، أي إن أمر الأمة ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعضا. الحديث وقد يسلط بعضهم على بعض كما هو الواقع، وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم. وقوله إن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، قال بعضهم أي إذا حكمت حكما مبرما نافذا فإنه لا يرد بشيء ولا يقدر أحد على رده، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا راد لما قضيت. لا مانع لما أعطيت ولا وقول رواية البرقاني، رواه البرقاني في صحيحه، والحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي، ولد سنة 36 و300 ومات سنة 25 و400. قال الخطيب كان ثبتا ورعا لم نرى في شيوخنا أثبت منه، عارفا بالفقه كثير التصانيف، صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان، إذا مستخرج على الصحيحين، وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة. طيب وهذا الحديث رواه أبو داود بتمامه بسنده إلى أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله أو قال إن ربي زوى لي الأرض فأريت مشارق الأرض ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ولا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين وإذا وضع السيف في أمة لم يرتفع عنها إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمة بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمة كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق قال ابن عيسى ظاهرين ثم اتفقا لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وروى أبو داود أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال تدور رحى الإسلام 35 ما هي الرحى؟ ما هي الرحى يا إخوان؟ الرحى في اللغة ما هي الشيء المعروف؟ إيش الرحى؟ نسميها في اليمن المطحن مطحن رحى حجر هكذا تبقى تدور يطحن كانوا لا أنا أدركتها في جمل ويدور لا هذاك حق زيت السمسم هذيك معصرة هذيك معصرة زيت السمسم لا أو زيت الخردل لا هذه يدوية ما هي جمل ولا تحتاج حجر مستديرة لو رأيت حجر الطاحونة اللي داخل هي مأخوذة منها بس هذه حجر بلدي مصنوعة وفيها عود مركوز في الطرف ومخرومة من أحد الجانبين وتحتها حجر مثلها ثابتة مثبتة بالطين وهذه تنطرح عليها ويوضع لها قطر في الوسط يثبتها بحيث تدور فتأتي النساء طوال الليل كانت النساء تتعب إذا جاء ضيوف كل النساء تسمع أصوات المطاحن لأنه ما في مطحن الآن ممكن شوال دقيق 50 كيلو يطحنه لك في خلال نصف ساعة عرف الآن وربما الآن تطور أنا قبل 30 سنة في خلال نصف ساعة الآن ربما تطورت المطاحن إلى أن يمكن في 5 دقائق دقيقتين 50 كيلو يطحنها عرف الآن أما ذاك طوال الليل والنساء يطحن إلى الفجر لأنه كم كان رأيته أدركته في بيت جدي قبل 35 سنة أو 38 سنة وهم يطحنون وينزل قليل قليل قليل ويجحفون ويجمعونه هذا يسمى الرحى وإحنا في بلدنا نسميه إيش المطحن وهنا في وصف جبل اسمه جبل مطحن من عبد الله القادري جبل مطحن لأنه كانت الظاهر يطحنون فيه ومشهور بهذا الأمر قال تدور رحى الإسلام 35 وشبهها لأن الرحى إذا دارت تبقى وقت طويل وهي تدور لأن الناس ما ينتهي من الطحن في وقت قريب فتمشي طوال الليل وهو يطحن نعم فشبه الإسلام أنه يستمر رحى الإسلام تدور بتأخذ زمن طويل نعم قال أو 36 أو 37 فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقوم لهم دينهم يقوم 70 عاما قال قلت أمما بقي أو مما مضى قال مما مضى وروى في سننه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج قيل يا رسول الله أيه هو قال القاتل والمقتول الهرج هو القتل الهرج قال هو القتل نسأل الله السلامة والعافية وإلى هنا